إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا زلنا مع هذه الخاطرة التي سطرها قلم ابن الجوزي رحمه الله تعالى بعدما تكلم عن علو الهمة وأن صاحبها في عذاب دائم، بسبب أنه يريد أن يصل إلى المعالي ولكن الآلة ضعفت فلا يقوى على الوصول إلى هذا المقام الرفيع، فسطر خاطرة يخفف فيها من هذا الألم الذي يشعر به كل صاحب همة، وأنه يدعوه إلى أن يترفق بنفسه، وكل امرئ أدرى بنفسه من غيره، لأن همم الناس تتفاوت، أهدافهم تتفاوت، ظروفهم الاجتماعية نفسها تتفاوت. ففي إنسان إذا قيل له يا فاشل تكون بوابة النجاح بالنسبة له، لي عنده همة حزاء لا يقبل أن يقال أن يقول إنسان له يا فاشل، فقد يكون هذا هو مفتاح النجاح بالنسبة له. رجل آخر إذا قيل له يا فاشل خارت قواه وفقد الثقة في نفسه، فهذا بخلاف هذا، يعني كل إنسان تحيط به مجموعة من الأحوال إما ترقيه وإما تنزل به. فعصب هذه الخاطرة هو الكلام عن الرفق وأن يترفق المرء بنفسه شيئا فشيئا، يعني مثلا قيام الليل. قيام الليل هو أفضل صلاة بعد الفريضة، وكان قتادة يقول قلما يقوم الليل منافق. والذين يستمتعون بالخلوة لا يستمتعون بها إلا وحدهم وفي قيام الليل. القيام له متعة، لكن دائما الشيطان يثبت الإنسان، فشغلته النهار وبعدين مطلوب منك الساعة 8 الصبح تكون في الشغل، وإن لبدنك عليك حقا، ويخذله عن أن يقوم الليل. ودي طبيعة الشيطان، كما قال الله عز وجل وكان الشيطان للإنسان خذولا، يبتدي يمنيه ويغريه حتى ما يسقط في الهوى فيتبرأ منه. فهذا الحاجز أنا ممكن أقوم الليل بركعتين فقط، يعني احنا مثلا في رمضان تعودنا او تعود من اتى في هذا المسجد وغيره ممن يصلون بجزء في الليل 8 ركعات والوتر، ما الذي يمنعك ان تستمر على هذه 8 بالوتر فتحافظ على العدد وتقلل في القراءة، يعني حتى لو قرأت في كل ركعة بآيتين بس تثبت العدد. النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، حتى لو أنت قللت عن هذا خدت ركعتين فقط ثبته. فاستمرار وديمومة العمل أحب إلى الله عز وجل من أن الإنسان يصل إلى سقف العمل وبعدين يهبط شوية شوية وبعدين يطلع فوق وينزل تحت، لا. فحافظ على ال 11 ركعة وقلل القراءة. أنت بقى على حسب زيادة الإيمان ونقصانه وراحتك ممكن يجي في يوم من الأيام تخلي كل ركعة مثلا ربع أو ربعين على حسب نشاطك. ما أنتش قادر تصلي باختصار الصلاة وتلزم نفسك بهذا. ليه؟ لأن النفس من خصائصها التفلت، أنها تتفلت. ليه؟ في شياطين إنس وشياطين جن، وفي النفس الأمارة بالسوء التي تسكنك. نفس الأمارة بالسوء لها اتصال مباشر مع الشيطان، يعني يتعاونون جميعا على إهلاكك. فاعجب لعدو يسكنك ولا يفارقك ومع ذلك يغفل المرء عنه. عندنا دول كلهم أعداء ينتظرون دائما على قارعة الطريق. الأولاني جاي ينهشك في لت منه، الثاني لسه منتظر. وهذا الذي أراد أن ينهشك على طول يسرع وعلى قارع على مسافة المد الطريق أو على وحاء ينتظر بوجه آخر. فقلما ينجو المرء لابد أن يخدش، لابد أن يخدش. ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. أيها الآدم داخل معركة وفاكر نفسه يطلع سليم، لا هيتخدش ولا يتجرح ولا الكلام ده، فهو إنسان عاجز أحمق. لأن من طبيعة الحروب والأسلحة لما تصطك بعضها الكلام ده، إنسان إذا نجا خدش. فأنت في معركة دائمة مع هؤلاء الثلاثة وتحتاج إلى يقظة كاملة. إذا نقل من هذا مثلا المعتكف بعهد بيننا وبين أنفسنا أن نواصل سير العبادة، تحافظ على العدد وممكن تخف في القراءة أو تزود في القراءة، لكن لابد من حمل النفس حملة على الالتزام. كل واحد وظروفه الخاصة. في واحد يتحمل أنك يضغط على نفسه يجيب، في واحد يضغط على نفسه يسير في الأرض. فكل امرئ في هذه المسألة حجيج نفسه. فعصت الخاطرة كلها على أن يترفق المرء بنفسه ويتدرج بها شيئا فشيئا ويعللها بشيء من الباطل حتى يطيب له عيشه. فذكر ابن الجوزي رحمه الله أن من أراد التلطف فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولا سيرته مع أزواجه، هذا أفضل زوج عرفته البشرية، لا أحد فوقه مطلقا. وكان عنده من حسن الخلق ما يأسر به قلب أزواجه، وكان يتلطف بهن، وما كان يعاملهن كرسول إنما كزوج. مثلا ممكن عائشة تعترض عليه، ممكن حفصة تعترض عليه، ويمكن عشان فضل يعني عائشة وحفصة كانوا من حزب واحد، هو عائشة وحفصة وصفية وسودة بنت الحال وسودة بنت زمعة، والحزب الثاني أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت حفصة تحطم فيها وعائشة على طول، يعني دائما هما الاثنين مع بعض. فالأكثر زوجتين قلنا يعترضن على النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وحفصة. وعائشة رضي الله عنها لا سيما في المقام الأول، كانت صغيرة كانت بكرا، وأيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتمل لها لمحبته لأبيها، لأنه قال عليه الصلاة والسلام لعائشة أريد صورتك مرتين، يأتي بها جبريل في سرقة من حرير وكل هذه امرأتك، فأقول إن يكن من الله يمضيه. فإذا تزويج عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة هذا أمر إلهي. خلاص كان أحتمل لها، وأنتم عارفين يعني عائشة وأخبار عائشة، وأنا لا أريد أن أستفيض في هذا، لكن أريد أن أقول أنه كان حسن الخلق. إحنا لما نحب ننقل هذا الكلام إلى حياتنا الواقعية سنستفيد كثيرا وتحل كثير من المشاكل. فيش بيت فيه مشكلة إلا والمرأة تجاوزت حدود ربها والرجل تجاوز حدود الله. لو إحنا التزمنا هتحل كثير جدا من المشاكل. الرجل معه العشرة للتغور، يعني لا يسمح للمرأة مطلقا أنها تعترض عليه ولا إلى آخره، زي سيرة القرشيين القديمة لا يسمح حتى لها بالمراجعة بعض المسكن. ورجل آخر اثر طري الى درجة يعني كبيرة جدا، تسقع طري قوي قوي، فبالك المرأة تتضجر من الليونة دي، مما يعني قابلني في هذه الدعوية مع الناس والمشاكل كاملة. اغرب حاجة ان امرأة اشتكت ان زوجها ما ضربها قط. طيب هي عايزة واحد حمش، يعني ايه واحد كده يوقف وبتاع وتحس انها بظل راجل، لكن مش كل حاجة حاضر وطلباتك ويا ماما ومش عارف ايه والكلام ده. لا، في بعض النساء ما يحبوش كده، وفي بعض النساء يحبوا الرجل الحازم مع انهم بيكرهوا تصرفاته بس معجبين بيه. فاحنا لا عايزين شرق ولا عايزين غرب، نحن نريد سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، لا امرأة ولا خادما ولا احدا، الا ان تنتهك محارم الله. هو ده بس اللي النبي صلى الله عليه وسلم يبسط يده فقط ذلك. اما في بخلاف هذا المسألة غير واردة مطلقا. يبقى ننظر الى النبي عليه الصلاة والسلام كان يهازم ويخالط النساء ويقبل ويمص اللسان. مص اللسان ورد فيه حديث ولكنه حديث ضعيف، ولكنه حديث ضعيف، لكن معنى هذا الحديث ورد في حديث جابر الذي رواه الشيخان في صحيحيهما، لما كان جابر بن عبد الله قاتلا من غزوه مع النبي عليه الصلاه والسلام، وكان راكب جمل، والجمل ده كان جمل تلم بليد، الجماعه كلهم ساروا ويسابوه في الخلفه وعمال يضرب في الجمل ان الجمل يتحرك ابدا. فوصل ان الجمل برك به، يعني حتى كان ماشي على نهله كده، لا دي ما عادتش موجوده، لا برك به. فعمال يضرب فيه ضربه شديده عشان يقوم، وبعدين الليل ليل وهو لوحده في الظلم. قال حتى سمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من؟ فقال: لابي انت وامي يا رسول الله، انا جابر. قال: ماذا هذا؟ قلت: اعيا جملي. تعب. قال: معك عصا؟ قلت: نعم. اخذ النبي صلى الله عليه وسلم عصا وضرب الجمل ضربه ضربتين، ارتدت اليه العافيه. ركب بقى جامل جابر الجمل بتاعه، والنبي صلى الله عليه وسلم راكب اليه الناقه بتاعه. قال جابر: فجعل جملي يسلك ناقته، اللي هو كحيان اللي كان بارك في الارض من شويه صغيرين، لا ارتدت اليه العافيه حتى انه عايز يسلى ناقته. قال: فاشد قطاره حتى ايه لا يسلك ناقه النبي صلى الله عليه وسلم او دابته. وجرى بينهما حوار. قال: ما اعجلك يا جابر؟ تستعجل ليه؟ ادور في الجمل وعايز اروح بسرعه وكذا. قلت: يا رسول الله، انا حديث عهد تعويض. قال: بمن تزوجت؟ قال: باي من كانت بالمدينه. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. في روايه البخاري قال: ما لك وللعذارى ولعابها. وضبطها بعض اهل العلم ولعابها. ولعابها. ما لك وللعذارى، يعني لماذا تركت البنات الابكار للعذراء؟ ولعابها نسبة الى اللعب. لبنت لما تكون صغيرة لسه يعني فرحانة بنفسها والكلام ده، فتحب تلعب. وتحب تهزر والكلام ده، كما كانت عائشة رضي الله عنها تفعل مع النبي عليه الصلاة والسلام. في لعب الناس في الحبشة، الحبشة في المسجد يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم ايه أخذ عضاضة الباب وهي حطت دقنها هنا على ايه؟ على يده صلى الله عليه وسلم وقعدت تتفرج. في بعض الروايات قالت: والله يعني ما كان بي من حاجة لأن أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، لكن أردت أن أعرف منزلتي عدة. هل يتذكر معه وفاب او يتصرف معه مثلا تصرف كده، ولا برضه ايه هيطول معها النفس وكده. في نهايه الحديث قال: فاقدروا قدرا جاريه الحديثه الست الحريصه على اللهو. يبقى مالك وللعذارى ولعابها، لماذا تركت العذارى وهم بيلعبوا والكلام ده؟ بيدي للحياه شيء من البهجه، لان انت لو معاك راجل تاني في البيت تتمل، يعني لو الست معاك جد قوي تمل. لا، لازم ايه؟ لازم يبقى المراه تمارس بقى انوثتها مع الرجل، تتكلم وتكثر في الكلام وتنطط في الكلام ومش عارف ايه الكلام ده، وهو ايه يستمح هذا. ما لك وللعذارى ولعابها، ده اشاره الى اللعاب. برضه هذا في معنى ايه؟ معنى مص اللسان، يعني الحديث صحيح من جهه اللي المبنى ضعيف، لكن من جهه المعنى يجبره حديثه جابر بن عبد الله اللي هو في الصحيحين. قال: كان يختار المستحسنات ويستعجب له الماء، كان يشرب الماء العذب. وده ورد في أكثر من حديث، من أشهر هذه الحديث ومن أجملها أيضا حديث أنس الذي رواه الشيخان، قال: كان أبو طلحة الأنصاري أكثر الأنصار مالا، وكان له حديقة اسمها بيرحة، وكانت مستقبلة المسجد النبوي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يدخلها وأن يشرب من ماء طيب فيها. ففي يوم من الأيام نزل قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أبو طلحة سمع الآية أمرين على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إني سمعت الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحة للمستقبلة البلد، وإنني جعلتها صدقة لله أرجو ذخرها وبرها، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال عليه الصلاة والسلام: بخن بخن، ذاك مال رابح. وفي رواية: ذاك مال رايح. رايح يعني برضو زي رابح، أنفقته وراح يعني قبل، يعني ذاك مال رابح، ولكن اجعلها في بني عمومتك، أو قال: اجعلها في أرحامك. لو لم يكن في الاحتفاظ بهذا البستان إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه، كان يدخل فيه ويشرب الماء منه، لكان كافيا أن يحتفظ به. لكن انفعال الصحابة الحقيقة للقرآن كان فوق المستوى المتصور لأي إنسان سريع الاستجابة. أنا ما رأيت مثل الصحابة أبدا في سرعة الاستجابة بآية يخرج من ماله كله، بآية ليه جهاز الاستقبال نظيف. يعني لما تنظر مثلا إلى اليهود، لما نزل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وتنظر إلى صحابي كأبي الدحداح سمع نفس الآية، لكن التعليق على الآية من الطرفين كان بينهما بول أبعد من المشرق والمغرب. اليهود قالوا: افتقر الله، إن الله يطلب لنا القرض، افتقر رب محمد. ليه؟ جهاز استقبال سيد عطلان يسمع يفهم غلط، لكن أبو الدحداح جهاز الاستقبال عنده رائع. أول ما نزلت الآية كان يجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فقال: يا رسول الله، الله يطلب منا القرض؟ قال: نعم. قال: ما لي عند ربي إن أقرضته حائطي. الحائط هو بستان كان فيه 600 نخلة، 600 نخلة يعني مليونير، لأن العرب كانوا يعيشون على الأسودين، على التمر والماء، ولا يخلو بيت من التمر أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت لا تمر فيه جياع أهل. بعض الناس بيستغرب يقول: نحن أول ما فيش في بيتنا تمر، ولا جحنين ولا حزنون، فازاي يعني جياع أهل وبيت لا تمر فيه؟ فهو المقصود الجوع يعني درجات. انت لو دخلت البيت وجعان عايز تاكل، يا جماعه ده ربع ساعه بس والطبيخ هيطيب والسفره هتنصب والكلام. اذا ما كانش فيه تمر مثلا سريع تاكل لك تمرتين ثلاثه اربعه تسكن بيه الجوع، ستظل جائعا لمده الربع ساعه النصف ساعه لحد ما يضع الفائده. فده جوع لحظي نسبي لكنه جوع، فانت تسكنه بالتمر. ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه جياع ايه؟ جياع اهله. فده 600 نخلة يعني مالية كبيرة جدا. قال: ما لي عند ربي ان اقرضته حائطي هذا؟ قال: لك الجنة. قال: اني اشهدك انني اقرضت ربي حائطي هذا. الرسول طلع منها بآية، سمع الآية طلع من المال كله، ذهب إلى البستان، وقف على الباب، لم يدخل لأن البستان ما عادش بتاعه. خلاص. فقال يا أم الدحداح اخرجي بأولادك إني أخاف حائطي هذا ربي. فقالت المرأة ربح البيع يا أبا الدحداح، وخلت عيالها وخرجت. فالصحابة كانوا أسرع الناس استجابة لزكاة أنفسهم، ولأن الوحي المنزل زكاهم، كانوا يرتعنون له، ما كانش يسمع الآية وطوح بها قلب ظهره، لا، وعايز الآية اللي بعديها. لا، الفضيل بن عياض لما ذهبوا إليه يوما وقالوا يا أبا علي حدثنا، لأن الفضيل بن عياض بعد ما حصل الحديث والكلام ده تزهد ورفض أن يعقد مجلس المجالس للتحديث. فقالوا له يا أبا علي حدثنا، قال أنتم مفتونون، وهل عملتم بكل ما علمتم؟ حدثني الأعمش قال إذا أخذت اللقمة ورميت بها خلف ظهرك فمتى تشبع؟ يعني اللقمة المفروض تحطها تزال لفمك، لا، لم يرمها ورا ظهرك، أنت يشبع بقى. يعني عايز يقول إن طلب العلم لا ما له نهاية، أنت هتشبع، أنت هتعمل، يعني أنت تعمل بهذا الذي جمعته. فالصحابة كانوا كذلك. أبو عبد الرحمن السلمي قال كما رواه ابن جرير وغيره من العلماء بسند صحيح إليه، قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم ما كانوا يتجاوزون العشر آيات حتى يعملوا بهن. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فأبو طلحة الأنصاري لمجرد أنه مع أنني أرى أنه لو كان احتفظ ببيرحة لكان عذرا له، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيدخلها بريده ويقول ده مقيل النبي عليه الصلاة والسلام، ويستعذب الماء فيها له، هي عنده أعذار، لكن كانت همته عالية جدا ورجا زخرها، قال إني أجعلها صدقة أرجو زخرها وبرها يا رسول الله. فاستعذاب الماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعذب الماء ويشرب الماء البارد، ويأخذ الأوفق في المطاعم والمشارب له. ولذلك لما عرض عليه الضب قال ليس بأرض قوم، لم يأكل الضب، برغم ان الصحابه بياكلوه. انا مره كنت في السعوديه فواحد قال لي انا جبت ضب من الجبل، تحب تشوفه؟ قلت له هو فين؟ قال لي بسلوه. انا ماشي، هو فتح الحلة من هنا والضب بيتنطط من هنا. قلت له الضب ده قال لي بقالي ساعة. ساعة وبيتنطط كما لو كان حيا. وبسبب العقد، عنده عقد كده ايه زي فقرات فقرات فقرات، حتى يعني العرب لهم كلمة لما يحب يقول كل يشير إلى شيء معقد يقول هذا أعقد من ذنب الضب. لما يكون في مسألة عويصة ولا حاجة يقول ايه ده أعقد من ذنب الضب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس بأرض قومي، لأنه عليه الصلاة والسلام ما عاد طعاما قط أبدا، ولا تكلف يعني أن يلتمس مفقودا ولا رد موجودا إلا أن يكون مما تعافه نفسه عليه الصلاة والسلام. كان في بعض إخواننا المشاهد يعني الظراف اللطاف لما ما كانش يعجبه أكل المرأة لو كنت طبخها بطريقة مش ولا بد كده يقول ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط. يعني كان يقول انا عايز اعيد بس انا مش قادر لان النبي صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط وانا اتاسى به. فلطيف لطيف يعني حتى لما قال الكلمه برضه ايه برضه يعني كان اختار الاوفق. فالاختيار الماء البارد والاوفق للجسم من ناحيه المطاعم، وكان بياكل لحم الظهر، اجود اللحم ما جاور العظم. جماعه اللي ما يعرفوش اكلوا لحم، ها؟ ياكل بقى من اي لحم وبتاع، لا، افضل اللحم ما جاور العظم، ده كلام العرب. والعرب دول كانوا اكيله يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ايه؟ كان يحب لحم الظهر، وكان يحب الذراع ايضا. قلت عارفين قصه اليهوديه لما سالت بيحب ايه؟ قال الذراع من حشيه سم، قصه معروفه دي. وكان ايضا يحب الحلوى والعسل، ودي كلها من المستحسنات. يعني ما ضيق النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، ليس كما يقول ابو يزيد البسطامي يقول تراعنت علي نفسي ذات مره فحلفت الا اشرب الماء سنه. كاتب نفسه شايفه والله لمدة سنة. هو ده من الهدف. لا يقوم سائل مقام الماء أبدا. لو أنت عطشان وشربت أي حاجة عصير ومش عارف الكلام ده تفضل عطشان برضه. لأن الماء ينفذ الأغذية إلى البدن. ولا يقوم مقامه شيء. فهو لما يحب يربي نفسه يقول لها أنا لا أطعم. لا. ده بقى من التنسيقات أنت لما تحب تقراها وتحب تقلده تتعب جدا. بخلاف الصحابة رضي الله عنهم حياتهم سهلة جدا ومن السهل أنك أنت تأتي بأي سيرة صحابية بدون ما تشرب بها شرقة ولا علم. فهو يقول ابن الجوزي يعني أن ده كله إيه؟ من الرفق بالنفس. ويسمي النفس دائما في خواطره دابة. يقول يعني الدابة ينبغي أن تترفق بها حتى تصل بها ليه النفس والجسم يعني. يقول وهذا كله رفق بالناقة في طريق السير. فأما من جرد عليه الصوت فإنه يوشك ألا يقطع الطريق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين مدين فأغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهر أبقى. هذا حديث ضعيف لا يصح من كل طرقه. لكن المعنى بتاعه هو الذي أراده ابن الجوزي. المنبت رجل كان يسير مع رفقة هم ساروا هو تعطل فحب ان هو ايه يقطع المراحل التي تأخر فيها فمسك اللي هي العصاية وقعد يضرب اللي ايه يضرب الناقة ضربا مبرحا يعني فماتت منه الناقة فلا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع وما لما نمشيش وفي نفس الوقت كان راكب بقى ايه بقى مدرب يعني ماشي على رجله والكلام ده. هذه معنى ان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى ده السبب انه جرد عليها السياق. قال واعلم انه ينبغي للعاقل ان يغالط نفسه فيما يكشف العقل عن عواره. الكلام ده كلام مهم ومثل لذلك بشيئين. قال يعني يريد ان يقول انك انت لما تفكر بعقلك عقلك بيقفز الظاهر الى الباطن فانت لو مشيت معاه سيتكدر عليك عيشك. وضرب مثلين قال فان فكر المتيقظ اللي هو عقل شغال يسبق لو فكرة العقل ده يسبق قبل مباشرة المرأة إلى أنها اعتناق جسد يحتوي على خضار. فهو حور الطين ها اللي هم في الدنيا في الآخرة حور العين وهنا حور الطين ماشي لأنهم مخلوقين من إيه من طين عشان بس ما يفهمونيش غلط يفكروا يا طين يا طين مطين يعني والكلام لا ما وصلش كده. حور الطين اللي هو إيه اللي هم خلقنا من طين. لما لو انت بقى هتخلي العقل يسبق طب ما هذا البدن المشتهى ما انت لو دخلت جوه وغطست في الامعاء ومش عارف الكلام ده ستولي الادبار. فانت لو قعدت تفكر بالطريقه دي والكلام ده لن تصفو لك حياه. واخد بالك؟ فيقوم ايه يغالط نفسه. مش واخد بالك. خلاص؟ هو ده معنى كلام ابن جوزي. وقبل منع اللقمه إلى أنها متقلبة في الريق لو أخرجها اللسان ورفضها. يعني أنت مثلا لو لما تأكل ممكن تفضل تنظر في اللقمة 10 دقايق تعرف برغم إن الفم فمك وأنت اللي بتاكل أنت اللي بتنظر مش حد تاني بينظر ويبقى أعرف تحس بأعرف. لكن مثلا الكلام ده ترى عكسه وطبعا ده بسبب الحب الشديد. ترى ان الام هي الوحيده المؤهله انها تاخذ اللقمه من فم الولد الصغير الصغير. لو الولد كبر شويه الام تروح منه. ولذلك الولد الصغير يستملح ان تقبله من فمه. لكن لو كبر وقال شنبات ايه اللي كده؟ ها؟ ممكن يلتهب الشذوذ ولا يلتهب اي حاجه وكده مش مستملح. فاللومة انت مجرد ما تحس انها نعمة في بوقك لازم تبلعها فورا. ما تعرفش تشتر بقى و... ها والكلام ده وتشتر يعني اللقمه والكلام. فهو عايز يقول يعني انت لو فكرت في اللقمه التي اختلطت بريقك وقعدت تهرس فيها بدروسك ومش عارف الكلام ده، لو فكرت بس سكتها وخليت العقل يسكت هترجعها ربنا، مش هتقدر تبلعها. يقول: ولو فكر في قرب الموت وما يجري عليه بعده لبغض عاجل لذته، فلا بد من مغالطه تجري لينتفع الانسان بعيشه. يعني لو قيل انت تموت غدا، لو افترضنا ان هذا صحيح، انت تموت غدا تذبل كل شهواتك، ما تلاقيش لك نفسك اطلاقا اي حاجه، ومش ضروري يعني انت خليه واحد قريب لك يموت، بتغيب لك يوم يومين ثلاثه مش حاسس، ما بتشرب ولا الكلام ده، ما لكش نفسك اي حاجه، وكان عندك طموح انك تروح تعمل الصفقه الفلانيه وتبني النفع الفلاني، تبص اي حاجه يكلمك مش عايز اتكلم، ما عنديش دماغ اتكلم. ليه؟ لان فكره لا زال في الموت، فلا بد من مغالطه تجري للنفس حتى يتهنى المرء بعيشه. كما قال لبيه، كما قلت لبيه هو ابن ربيع احد الصحابه، يقول: فاكذب النفس اذا حددتها، ان صدق النفس يزري بالامل. يعني بقول لك اكذب على نفسك، اكذب على روحك، ومهد لنفسك وطول الاجل. ليه؟ لان الصدق اذا صدقت معها هذا يزري بالامل، ولولا الامل لبطل العمل. اشوف الانسان بيتكلم: انا بكره هعمل وبعد بكره ان شاء الله، السنه الجايه انا عايز مثلا اكون خلصان، لان السنه اللي بعديها هعمل اللي مش عارف ايه، وهو هيموت بعد خمس دقائق. يعني في رجل من احد دول الخليج كان اخذ مكان في موقع رائع جدا وعلى شارع الهرم، وكان عايز يعمل زي حاجه فندق وحمامات سباحه وبتاع والكلام ده، طلعوا بالقواعد والراجل واقف عمال يقول ده نعمل هنا كذا ونعمل هنا كذا ودي نعمل لها الرخام الفلاني مش عارفين، وهو بيتكلم مات. طب ساكت. الكلام ده من 15 سنه. لا زال الحديث كما هو، مع ذلك ما فيش حد كمل حاجه. وهذا الرجل اشترى هذه القطعه اللي هي بتطل على شارع الهرم مباشره، اشتراها بملايين الجنيهات انذاك. سيتكلم في سنوات قادمه وخلاص هو ايه؟ سيموت الان. فلولا ان الواحد يقول لك ده شباب، الشباب لسه قدامه فرصه لحد ما يموت. ها؟ لسه ممكن عمره يطول. او يؤمن بنفسه ان يعيش، كل ده اللي بيخلي العيش له قيمه وله طعم، وكل حاجه في الدنيا بيبقى لها عنده طعم. فيقول لبيب ان الانسان اذا حدث نفسه يستعمل الكذب عليها، لان الصدق يجري بالامل. وقال البستي اللي هو ابو الفتح البستي عليه محمد، يقول طبعا البستي نسبه الى مدينه بست، واذا كان عليه محمد البستي من اشهر الشعراء، حتى اذا قيل البستي قال البستي في الشعر يفهم انه ابو الفتح، كذلك في المحدثين ابن حبان من بست، ابن حبان البستي. وبعض اهل البدع لما كان عايز يصحح بعض الاسانيد وعارف ان العامه ما يفهموش يعني الكلام ده، قال: كيف يكون هذا الرجل مجهولا وقد وثقه البستي؟ ما رضاش يقول ابن حبان. ليه؟ لانه لو قال ابن حبان هيقول له تساهل، لكن يقول البستي حل لنا على ما تعرفه. اعرفه انت بقى، انت راجل مش متخصص. فيقوم يتصور القارئ ان البستي ده عالم كبير، مش هو ابن حبان المتساهل مثلا في التوثيق، فيقوم ينسبه الى بلد. فالبستي في الشعراء ابو الفتح مشهور معروف، يقول: افد طبعك المكدود بالهم راحة، تجم وعلله بشيء من المزح. ما تبقاش جد على طول، انما ممكن تستخدم المزح احيانا، ولكن اذا اعطيته ذاك فليكن بمقدار ما يعطى الطعام من الملح. تشوف الملح، انت ممكن تعمل حل الطريقه قبل كده، حطيت فيها كم كيلو بطاطس، كم كيلو طماطم، وكم كيلو كوسه، ها؟ حطيت فيه ملح قد ايه؟ حطيت كم كيلو ملح؟ لا، يبقى ايه بتحط قليل من الملح على هذا الايه على هذا الطبيخ الكثير يعني. بعد يقول لك اعطي شيئا شيئا من المدح لخاطرك المكدود زي ما بتحط الملح على الايه على الطعام. وقال ابو علي ابن الشبلي هذا يعني كما قلت لكم كان احد المذيبين وله شعر رقيق. وانا نفسي الحقيقه يا اخواننا اقراوا في الشعر. اخواننا استيكا ميح في قراءة الشعر، حتى لما تقول له اقرا شعر تعرفش اقرا صح. وطبعا اللي حتى الشافعي يقول من تعلم الشعر رق طبعه. طبعك يرق طبعك يرق تحس انك انت صار رفيق ليه عندك ابيات وبتقولها وبدل ما تقعد تلت وتعجن كتير ممكن تقول جمله واحده. بيت من الشعر. وخلاص يخلص لك المساله. فانا اوصي يعني اخواننا ان هم ايه يعني يقراوا في الاشعار لا سيما الشعراء المجيدين كابي تمام والبحتري ابو عباده والمتنبي وحتى لو نزل تحت شويه وكان مثلا محمود سامي البارودي باشا. هذا الرجل محمود سامي البارودي باشا ده هو مجدد شباب الشعر العربي الحديث وهو متنبي العصر الحديث وهو استاذ احمد شوقي واستاذ حافظ ابراهيم ورجل ما شاء الله ديوان الشعر بتاعه 4 مجلدات رائع رائع والمعجم اللغوي عنده واسع جدا وله اشياء يبحثها نحتا او ياخذ مما سبقه لكن برضه له حاجات كده يبحثها نحتا مما يدل على انه شاعر مطبوع مش متكلف يعني. فابو علي بن الشبلي ده شاعر مطبوع يعني ايه الشعر بيه عامل زي الميه ما تحسش كده ان واقف كده وانت تعبان من الشعر بتاعه لا. يقول واذا هممت فناجي نفسك بالمنى اذا حبيت تعمل حاجه ناجي نفسك بالمنى وعدا فخيرات الجنان عداته. فمن ربنا عز وجل وعدنا انه من عمل صالحا دخل الجنه قال لك خيرات الجنان اصلا عداد فانت اذا هممت بامر فناجي نفسك بالمنى وعدا اوعد نفسك انك انت هتوصل ان شاء الله تبقى كويس وهتنجح كده واجعل رجاءك دون يأسك جنة. الجنة اللي هي الوقاية. يعني اجعل رجاءك وقاية تحول بينك وبين اليأس. واجعل رجاءك دون يأسك جنة حتى تزول بهمك الأوقات. ما يبقاش حياتك كلها هم. لا لما تجعل الرجاء بينك وبين اليأس الوقت بيعدي. الدنيا بتمشي يعني. واستر عن الجلساء بثك انما جلساؤك الحسان والشمات لا سيما اذا اردت خيرا. لو انت مثلا عايز تقترح على واحد تقول والله انا ايه عايز اريد الارض بتاعتي دي واعلن صدقه المسكين. صدقه المسكين ليه؟ والله ده ما يستاهلش. كلهم نصابين وكلهم بيشحتوا وكلهم مش عارفين الكلام ده. بعدين ولادك يعني يحول بينك وبين ان تفعل خيرا. لا اذا اردت خيرا افعل. ولا تستشر احدا طالما انه خير. ليه؟ لان جلساؤك الذين يعرفون باطنك ويعرفون ظاهرك ويعرفون كل شيء عنك هم الشمات والحسان. ودع التوقع للحوادث انه للحي من قبل الممات مماته. يعني احنا عندنا في المثل يقول لك ايه؟ وقوع الهم والانتظار. يعني مثلا الـ الـ الـ من الحاجات اللي انا قراتها عن السجون والمساجين المحكوم عليهم بالاعدام والكلام ده. احد الاطباء اللي هم اطباء السجن رصد الظاهره الاتيه. قال لك بيبقى واحد هيتحكم عليه بالاعدام. مالوش نفس ياكل ويخس ويخس ويخس. اول ما ياخد حكم بالاعدام يفحص. ليه؟ اعدام. هيعمل ايه يعني؟ كل بقى. لكن هو ايه؟ قبل الاعدام يا ترى اعدام ولا اطلع براءه ولا مؤبد ولا الكلام ده مشغول مش عارف هي الى اين مصيره. لما عرف ان مصيره الى المشنقه استراح وخلاص بدا يعلل نفسه بان يعني خلاص الحياه وبتاع وكده. او زي الابن اللي بيتوه مثلا من ابيه يقعد يلف عليه اياما طويله يروح المستشفيات واقصى الشرطه مش عارف ايه. انت عارف الاهون على الرب ده يكون الواد ده مات ودفن اهون عليه من العذاب الاليم. يا ترى عربيه اكلته؟ يا ترى الرفات بتاعته راحت فين؟ يا ترى حد خطفه وباعه قطع خيار مثلا؟ زي ما بيحصل دلوقتي، ياخدوا يبندجوه وياخدوا الكليه والكليه بتاعته والكبد وياخدوا القرنيه وياخدوا مش عارفين زي ما حصل في امريكا والكلام ده. يقعد يقول طب يا ترى حد خطفه وعايز فديه، يا ترى مش عارفين العماله ايه يعني رايح جاي. لا، هو لو كان دفنه صح ممط ومؤلم والكلام ده، بس الصراحه دفن هنعمل ايه في الموت؟ لا حيلة لاي احد ابدا امام الموت، خلاص الانسان بيعلم نفسه خلاص. فهو يقول يعني ودع التوقع للحوادث. انت ليه بتقول هيحصل شر؟ كان في واحد من اخواننا رحمه الله عليه مات من حوالي 17-18 سنه، وكان في ذلك الوقت راس ماله 250 الف جنيه. طبعا 250 الف جنيه من 17 سنه يعني ايه؟ النهارده يساوي مثلا 4 مليون ولا 5 مليون. كان ركباه فكره انه هيمرض وهيدخل مستشفى استشفائي والفلوس ده هتخلص في خلال شهرين، ال 250 الف على اساس المستشفيات الاستثماريه فندقه يعني كل شويه ممرضه داخله تحط لك البتاع الترمومتر تحت لسانك خلاص، وواحده تيجي تشد لك الملايه، وواحده ثانيه تيجي تحط ايدها على عورتك انت مش عارف بتعمل ايه، ولا واحده ثالثه تيجي مش عارفين ايه النهارده الاطباء جم ومش عارفين ده. يوم المريض يشعر ان في عنايه فائقه، ده داخل عليه وده خارج عليه والدكتور ده داخل عليه وخارج عليه، ما يعملش حاجه خلاص. بس انا خلاص عرفت ان في اهتمام والكلام، لما تروح اي مستشفى حكومي بتتلقح زي السرير اللي تعالى لحد بيسال فيك ولا بتاع، فتقوم تحس بالايه؟ تحس بالفرق فيهون عليك دفع المال. فهي الحقيقه فندقه اكثر منها طب يعني في بعض المستشفيات طبعا مش كلها يعني. فقال انا لو مرضت وتوقع ان يمرض بمرض معين، هو اللي اختار المرض بتاعه كمان ومرض عضال، وقال لي في الفلوس هتاخد تسلسل، طب لو خلصت الفلوس هروح فين؟ وقعد عايش على هذا الوهم، انا همرض والفلوس مش عارف ايه وهحتاج وهبيع اللي ورايا واللي قدامي واسيب عيالي فقراء والكلام ده، ممكن تنجو ممكن ما يجيبش اقتصادي خالص. لكن هو ايه كما قلت لكم، توقع شيئا من الشر وبنى تصوره عليه. ابو علي بيقول ايه؟ ودع التوقع للحوادث انه للحي من قبل الممات مماته. فالهم ليس له ثبات مثل ما في اهله ما للسرور ثبات. يعني الهم مش هيمشي على طول تبقى مهموم طول عمرك، لا، هيروح الهم ويجي السرور. والسرور برضه هيروح ويجي الهم. وهكذا لا دا دايم ولا دا دايم. يقول لولا مغالطة النفوس عقولها لم تصف للمتيقظين حياته. عمال يغالط نفسه، يعني احنا مثلا لما بيموت لنا حبيب انت على طول عشان تصبر نفسك تقول ايه؟ انا هعتبر انه سافر. سافر بره هيجيب لي سنتين وهكلمه في التليفون بعد بكره. او هو هيكلمني الشهر الجاي، وانت اللي دافع بايدك. لكن انت اللي اخترعت القصه انه مسافر بره وانه مش عارف كذا ثم رضيت بها. يعني انت رضيت بها. لو ان كثير من الناس سواء كانوا رجالا او نساء استعملوا المغالطه لهنأوا بالعيش. لكن عقولهم دائما متيقظه بالذات فيما يتعلق بالهم والخناقات والكلام. وقال ايضا بحفظ الجسم تبقى النفس فيه بقاء النار تحفظ بالوعاء. فلليأس الممض فلا تمتها ولا تمدد لها طول الرجاء. طول الرجاء سجارك الى الدعم، يبقى نجا ولا دا. يعني لا تقتلها باليأس الممض ولا تمد لها حبل الرجاء. ليه؟ لان النفس كل ما تدي لها تاخد. وطبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ابن ادم وليا من ذهب قال له انا اثنين، ولو ناوي اثنين لو قال انا ثلاثه، ولا يمنع على ابن ادم الا تراب وتاب الله على من تاب. فالنفس لا تشبع مطلقا. اشوف الشاعر يقول والنفس كالطفل البصير ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم. عايز تفطم الولد ابن ثلاث شهور هينفطم، عايز تفطمه ابن خمس سنين برضه هيفضل يرضى. انا شفت ولد زمان وانا صغير كده كان سنه خمس سنين يكسر امه في الجرن اربع ايام، ولد كده، وامه كان الولد الوحيد على شويه بنات والكلام ده، وكانت بتحبه جدا حب مرضي. ف فصعبان عليها ما يرضعش، ففضل يرضع لحد 5 سنين. واخبرك ومن ابلغ بيت قالته العرب: والنفس طامعه اذا اطمعتها واذا ترد الى قليل تقنع. عايز تبدلها مش هتقول لا، عايز تحجمها برضه مش هتقول لك لا. يعني شوف سفيان الثوري كان يقول: من استطاع ان ياكل الخبز بالملح لم يستعبده احد. شوف الجواهر بتاع العلماء، لان الملح موجود. انت لم تعرف انك انت تجيب كيس ملح تعيش عليه 3 شهور واربع شهور مع رغيفين عيش تاكل رغيف في حصايه ملح. اذا قدرت ان تصبر على هذا، على فشل المطعم، لا احد يستعبدك ابدا. لان كثير من العباد الذين يستعبدون، يستعبد عشان ايه؟ لبطنه وفرجه. هو ده اللي مضيع الناس. عايز ياكل اكل كويس، عايز يسكن في حي راقي، عايز يلبس لبس كويس، عايز يجيب عربيه فخمه، عايز يجيب الكلام ده. فبالتالي لازم يطاطل ده ولازم يطاطل ده، ويبهدل اللي قد الاستاذ يلاقي الحد ومش عارف ايه والكلام ده، ويبتدي برضه ايه يغلط نفسه في المساله دي وينزل كرامته الارض عشان ايه؟ لاجل ان يتمتع. انما الناس اللي عايزه يسف في التراب، يسف ورق الشجر، ولا يستعبده احد. فالنفس لو جبتها للاخر خالص هتيجي معاك، لو ما ادت لها على الاخر برضه هتيجي معاك. فهو يقول: فباليأس الممض فلا تمتها ولا تمدد لها طول الرجاء، وعدها في شدائدها رخاء، وذكرها الشدائد في الرخاء عشان لا تركب. انت دلوقتي كويس مع الفلوس والكلام ده، وتلك الايام نداولها بين الناس، بكره الثالث بجره قلم من وزير، ناس يطلعوا السماء وناس ينزلوا الارض. يعني مثلا انفلونزا الطيور، لما حصل قصه انفلونزا الطيور دي، الثروه الداجنه دي هي الثروه الحقيقيه عند اهل الريف. شغلتهم يا رب فراخ وبط ووز، وهو ده راس المال عندهم. معذور يروح يبيع فرختين، يبيع بتاعتين وزتين بطتين الكلام ده وسلك نفسه. لما طلع بقى التهويل الرهيب الشديد، الناس كانوا بيرموا الثروه الداجنه، واحده بتستفيني يعني من البلد وشعرت عودة دم، لمت تقريبا الفراخ بتاعتها في شوال كبير وقامت قافله عليهم ورميها في البحر. فعندها عودة دم بقى ان الليل الفراخ دي ماتت غرقه. ها؟ ماتت غرقه، فده ايه؟ صعبان عليها. طب دي اللي ربت وتعبت الكلام ده، ازاي هان عليها انها تعمل كده؟ اصحاب مزارع كانوا يفتحوا البوابات ويطردوا الفراخ والبتاع والكلام ده، يقول لك اللي عايز ياكل. واحد على عربيه جنبه قاعد عند المستشفى العام هنا وبتاع، فراخ الفرخه ب 2 جنيه. اللي عايز الفرخه ب 2 جنيه والناس مش هتقدر تاكل. في ناس سقطت من حالك وناس ارتفعت. ممنوع استيراد الحبل الفلانيه. طب ده انا عايش عليها وكل تجاراتي عليها. خلاص اتقفلت يا وحش. راحت عليه، افتقر، نزل الارض، كان عنده ملايين نزل الارض. فما فيش حاجه دائما الانسان يركن اليها. في الشده اذكرها بالرخاء لتحمد الله. وفي الرخاء اذكرها بالشده لتدعو الله عز وجل ان يكشف عنها او انه لا يبتليها. اما انه شاكر واما انه صابر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب لامر المؤمن ان امره كله له خير. ولذلك يقول: وعدها في شدائدها رخاء وذكرها الشدائد في الرخاء، يعد صلاحها هذا وهذا وبالتركيب منفعه الدواء. الصيدلي مثلا لما تروح له يركب لك حاجه على حاجه، كل جديد على بعض المركبات. فلما تركب حاجه على حاجه يطلع الدواء الذي اذا وجهته الى عين الداء ارتفع باذن الله تعالى. وقد كان عموم السلف يخضبون الشيب لئلا يرى الانسان منهم ما يكره. وان كان الخضاب لا يعدم النفس علمها بذلك، ولكنه له مخادع. كان عقبه بن عامر رضي الله عنه يخضب بالسواد. كانت لحيته بيضاء. يخضب بالسواد. بعد 3 ايام تلاقي منبت الشعر ابيض كلها سودة ما عدا الايه السطر كده اللي فيعني كان يقول نسود اعلاها وتأبى اصولها. ليه؟ هتطلع بيضة زي ما هي. فالشيب حتى كما قال انس بن مالك يعني لما ذكر شيب النبي صلى الله عليه وسلم وانه لم يشب النبي عليه الصلاه والسلام بل كل الشعر الابيض في لحيته كان 17 شعر. ازاي عدهم بقى؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان حاجه كل حاجه. يعني جابر بن سمره قال خرجت في ليله قمراء اضحيان عن عمر 14 فنظرت الى النبي صلى الله عليه وسلم جئت انظر اليه مره والى البدر مره فوالله لكان في عيني احلى من البدر. لما يطلع عشان يعمل مقارنه بين وش النبي وجه النبي صلى الله عليه وسلم والبدر هو طلع عشان يلقي عاطفه عنده وحده. فانس بن مالك عد عدد الشعرات الموجوده 17 شعره والنبي صلى الله عليه وسلم ما خضرهاش. فجرى ذكر الخضار قال انس اولستم تكرهونه على اساس ان الشيء هذا يذكر من ايه؟ بالرحيم وكبر السن. حتى ان من العلماء من فسر قوله تعالى وجاءكم النذير قال الشيء. فالشيء ده علامه على فتره زمنيه من العمر خلاص يعني افضل الشرطه مسافر. ومن اجود من وجدته تكلم في مساله الشيء علي بن جبله. علي بن جبله له ابيات جميله. مثل الشيب مع صاحبه كانه ضيف وجاء خبط على الباب وقال له انا عايز اقعد عندك. قال له ايه اللي جابك؟ انا مش عايزك ولا عايز اشوفك. انت غلطت في العنوان. قال له لا يا حبيبي انا غلطت ولا احزن وده انا عارفك كويس جدا وحافظ عنوانك كويس جدا وانا نازل غصب عنك. وقام نازل من على الركوبه واعده في الايه؟ واعده في الدار. ده الفكره اللي علي بن جبل ايه؟ صاغها في الثلاث ابيات الجميله الاتيه. قال: القى عصاه وارخى من عمامته وقال ضيف. فقلت الشيب. قال: اجل. فقلت له: اخطات دار الحي. قال: ولم؟ لولم يعني؟ لك الاربعون السنه، 46 سنه، مش عايز اجي ضيف عليك. 40 سنة اللي هو مبدأ الكهولة. بعد كده يبتدي ايه شمس حياتي تميل الى الغروب في الشيخوخة والكلام ده. قلت: أخطأت دار الحي. قال: ولم؟ لك الأربعون التم. ثم نزل: فما شجيت لشيء ما شجيت له كأنما اعتم منه مفرقي بجبل. لما الشيخ جاء في مفرقه كان شيء جبل على راسه. ليه؟ لان هذا يذكره بقرب رحيله. فبيقول يعني احنا بنخاطب الشيخ ما دام نوع من مغاربه النفس عشان الحياه تمشي. وانا عارف ان انا اخاطب وكل ما الخضاب يذهب وهيرجع بقى للبياض يوم ايه يخاطب مره اخرى. فهذا نوع مغالطه او مخادعه للنفس. قال: وما زالت النفوس ترى الظاهره وانما الفكر والعقل مع الغائب. زي ما قلت لك اهو العقل لما يتيقظ لا تصفو لك حياه. واحنا عندنا في المثل اللي العيش اللي تفتش فيه ما تاكلوش لكن لازم تصفو. ابلع لقمه ورا لقمه وخلص. لكن هتقعد بقى تفتحه هتلاقي مسامير تلاقي دباره مثلا هتلاقي اي حاجه بحيث انك انت ممكن تقرا يحصل لك نوع من الاشمئزاز ما تعرفش ايه؟ ما تعرفش تاني. يبقى ده برضه ايضا هو نوع من مغالطه النفس. والحديث بقيه ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.